بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. دار الإسلام مفتوحة لطلاب الأمان من كل جنس ولون، فأي مضطهد يستطيع أن يجد فيها ما ينشد من سكينة نفس وراحة بال. لقد ظلت أوروبا مئات السنين تبعث الفزع في نفوس المخالفين في الدين أو المذهب، ولم تكن مجتمعاتها تسمح بذرة من الحرية الدينية لأتباع الدين الواحد إذا اختلفت مذاهبهم في فهمه. أما دار الإسلام فلم يكن لهذا الإرهاب الفكري ظل في جنباتها، وأي قادم إلى المسلمين من مخالفيهم في الدين فله حق الأمان ما دام طالب أمان. وفي هذا نقرأ قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والآية مشرقة الدلالة فيما ينطوي عليه الإسلام من ثقة بتعاليمه واطمئنان إلى وجاهتها وقدرتها على إقناع الخصوم. وشيء آخر يجب إبرازه هو عذر هؤلاء الخصوم بأنهم لا يعلمون، ومنحهم الفرصة الطويلة ليسمعوا ويعلموا، ومنحهم فرصة أطول ليعودوا مؤمنين إذا أرادوا بعد أن ينفردوا بأنفسهم ويستريحوا في مأمنهم. إن الإنسانية المجردة لها في دار الإسلام كرامتها، والمظلوم أيا كان دينه وجنسه يجب أن تساق له النصفة وأن يذوق لذة العدل. وقد نوه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بحلف الفضول الذي عقده أولو الشرف والنبل من عرب الجاهلية وتواصوا فيه بمعاونة المظلوم والانتصار له، وقال عليه الصلاة والسلام في تأييد هذا الحلف: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. فلا جرم أن اللاجئين إلى دار الإسلام فرارا من أي عنت يلقون من أهل الإسلام الأمان المطلق لذواتهم وأولادهم وأموالهم، يلقون ذلك مبذولا دون عوض مرجو، إنما هي طبيعة الإسلام في إحقاق الحق وإبطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وضع الفقهاء تعاليم كثيرة في معاملة الوافدين على دار الإسلام لشتى الأغراض، ولا يهمنا من هذه التعاليم أن نثبت منها ما يقبل التغيير على مر الزمان وتفاوت المصالح، إنما يهمنا إبراز الروح الكامن في هذه التعاليم من سماحة وتعاون وإنصاف وقسط. هذه التعاليم التي يحاول الآن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان أن يصل إلى بعضها. كتب القانوني المشرع الدكتور علي منصور يقول: إن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، هذه الشريعة والقانون اتفقوا في أمور ينبغي أن نعرفها. أولا، بالنسبة لرعاية الدول المحاربة من المستأمنين والذميين، لا يحل في الإسلام القبض على رعاية الدول المحاربة والمقيمين أو الموجودين في دار الإسلام رغم قيام حالة الحرب بيننا وبين دولهم، سواء أكان هذا القبض بقصد اعتبارهم أسرى وسبايا أم بقصد الاعتقال لمجرد أنهم من رعاية الأعداء أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبين دولهم. وما دمنا قد سمحنا لهم بالإقامة من قبل بدار الإسلام وأعطيناهم الأمانة والذمة على أنفسهم فلا يحل لنا أن نغدر بهم. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم. والأصل ما في ذلك كله قبل سنة رسول الله قوله جل شأنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه. وورد في صبح الأعشاء أن الحربية من الأعداء إذا دخل دار الإسلام للسفارة بين المسلمين كتبليغ رسالة أو لسماع كلام الله فهو آمن دون حاجة لعقد أمان. أما إذا دخل للتجارة وأذن له إمام المسلمين أو نائبه أو من يملك هذا الإذن كإدارة الهجرة في عصرنا، فهو مستأمن للمدة التي طلبها، إلى غير ذلك من التعليمات التي اكتشفت في عصرنا هذا وطبقت. أيا ما كان الأمر، فإن الإسلام في ذلك يمشي إلى هدفه الذي سعى إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،